بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فمن باب إتمام الفائدة في مسألة عذاب القبر، فنقرأ كلاما طيبا للحافظ ابن القيم في مسألة وهي هل ذكر عذاب القبر في القرآن أم لم يذكر؟ هل ذكر أو هل ورد ذكر عذاب القبر في القرآن أم لم يذكر؟ هل ورد ذكر عذاب القبر في القرآن أم لم يذكر؟ انصت للدرس، لا تتكلم وقت الدرس. قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى: مسألة، ما الحكمة في كون عذاب القبر لم يذكر في القرآن مع شدة الحاجة إلى معرفته والإيمان به ليحذر ويتقى؟ يعني سبحان الله، ما ذكر عذاب القبر صريحا كما ذكرت يوم القيامة، مع أنه ذكر ما هو دون عذاب القبر، ذكر الدجال، ذكر الدابة، هكذا ولا لا؟ ذكر الكلب والخنزير وأشياء. فعذاب القبر الذي هو من أعظم الأمور، نسأل الله السلامة والعافية، والذي هو أول منازل الآخرة إما نعيما أو عذابا، لم يأتي صريحا في القرآن. فهنا سيأتي الجواب عن هذه المسألة. قال رحمه الله تعالى: فالجواب من وجهين، مجمل ومفصل. فأما المجمل فهو أن الله سبحانه وتعالى أنزل على رسوله وحيين، وأوجب على عباده الإيمان بهما والعمل بما فيهما، وهما الكتاب والحكمة، كما قال تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. وقال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقال تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. والكتاب هو القرآن، والحكمة هي السنة باتفاق السلف، وما أخبر به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الله فهو في وجوب تصديقه والإيمان به كما أخبر به الرب تعالى على لسان رسوله. هذا أصل متفق عليه بين أهل الإسلام، لا ينكره إلا من ليس منهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. وأما الجواب المفصل، إذن السنة هي مثل القرآن في الأحكام، ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فكما أخبر به الله عز وجل في القرآن. فنحن كما أننا مأمورون بأن نؤمن بالقرآن وما ورد فيه، كذلك السنة ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو وحي يجب أن نؤمن به ونسلم. عرف الآن؟ فهذا الجواب المجمل. الجواب المفصل وهو أن نعيم البرزخ وعذابه مذكور في القرآن في غير موضع، لكن لمن تدبه وفهمه. فمنها قوله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. وهذا خطاب لهم عند الموت قطعا. إذن هذا البرزخ يبدأ من متى؟ من سكرات الموت، انتهى حكم الدنيا، انقطع هذا الرجل عن أحكام الدنيا وأصبح الآن مستقبل البرزخ، فعذاب القبر يبدأ من سكرات الموت. وقد أخبرت الملائكة وهم الصادقون أنهم حينئذ يجزون عذاب الهون، ولو تأخر عنهم ذلك إلى انقضاء الدنيا لما صح أن يقال لهم اليوم تجزون، يعني عند قبض الروح فما بعدها، وذلك قبل يوم القيامة. إذن فعذاب البرزخ وارد فين؟ في القرآن. ومنها قوله تعالى: فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. هذا إيش؟ عذاب القبر، عذاب البرزخ، بدليل قوله تعالى: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فغاير بين إيش؟ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن أي نار هذه التي إيش يعرضون عليها غدوا وعشيا؟ عذاب القبر، نار البرزخ والعياذ بالله. فذكر عذاب الدارين ذكرا صريحا لا يحتمل غيره. ومنها قوله تعالى: فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك، ولكن أكثرهم لا يعلمون. وهذا يحتمل أن يراد به عذابهم بالقتل وغيره في الدنيا، وأن يراد به عذابهم في البرزخ، وهو أظهر، لأن كثيرا منهم مات ولم يعذب في الدنيا بأيدي إيش؟ المؤمنين، لأن يوم بدر ويوم بدر لما قتلهم المسلمين هذا عذاب إيش؟ العذاب الأدنى قبل عذاب يوم الآخرة. ومنهم من مات وما قد عذب بأيدي المؤمنين، مات موتا وهو كافر لم يقتل ولم يحصل له أذية، فما زال سيعذب. وقد يقال وهو أظهر أن من مات منهم عذب في البرزخ، ومن بقي منهم عذب في الدنيا بالقتل وغيره، فهو وعيد بعذابهم في الدنيا وفي البرزخ. ومنها أي من الأدلة على إثبات عذاب القبر في القرآن قوله تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. وقد احتج بهذه الآية جماعة منهم عبد الله بن عباس على عذاب القبر، وفي الاحتجاج بها شيء يعني قد لا يسلم، لأن هذا عذاب في الدنيا يستدعى به رجوعهم عن الكفر، ولم يكن هذا مما يخفى على حبر الأمة وترجمان القرآن، لكن من فقهه في القرآن ودقة فهمه فيه فهم منها عذاب القبر، فإنه سبحانه وتعالى أخبر أن له فيهم عذابين أدنى وأكبر، فأخبر أنه يذيقهم بعض الأدنى ليرجعوا، فدل على أنه بقي لهم من الأدنى بقية يعذبون بها بعد عذاب الدنيا، ولهذا قال من العذاب الأدنى، ولم يقل ولنذيقنهم العذاب الأدنى، فتأمله. وإلى هنا ويكفي ما أورده رحمه الله. إذن ثبت عندنا أن عذاب القبر وارد في القرآن. طيب يا أخوان، بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. إلى أن تقوم القيامة الكبرى فتعاد الأرواح إلى أجل. القيامة سميت لأن الله سبحانه وتعالى قال إيش؟ لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. سميت القيامة أخرى الساعة والزلزلة والواقعة، هكذا ولا لا؟ إذا وقعت الواقعة، إذا زلزلت الأرض زلزالة، والقارعة إذا القارعة مقارعة، وهكذا. فتعاد الأرواح إلى أجسادها، يعني إيش؟ عودة تاما أبديا، إلا فهي تعاد كما جاء فين؟ في عذاب القبر ونعيمة، أنها تتصل بالأرواح، تتصل بالأبدان أحيانا ليذوق العذاب أو يذوق النعيم، ولا فالأصل أنها تنفصل، تصل أحيانا الروح بالتعذب أو يتنعم على حسب ما لكن يوم القيامة عندما ينفخ في الصور ترجع الأرواح رجوعا مستمرا، فإما إيش؟ فريق في الجنة وفريق في السعير بدون انفصال. لو كان لعصا أحمد. قال: وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله. وعليكم السلام. أنا أيضا طيب. وأجمع عليه: فيقوم الناس من قبورهم لرب حفاة عراة غرلا، كما قال تعالى: فيقوم الناس. نعم. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. وتدنو الشمس، وتدنو منهم الشمس، كما في الحديث الطويل يا إخوان، حديث أبي سعيد أرى القيامة. ويلجمهم العرق فتنصب المواد فتوزن بها أعمال. المصنف يذهب إلى أن الأعمال هي التي توزن، والمسألة تفصيل سيأتي. قال تعالى: فمن ثقلت موازين المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. الميزان هو ما يضعه الله عز وجل يوم القيامة لوزن أعمال العباد، وقد دل عليه الكتاب والسنة، وأجمع عليه سلف الأمة ومن اهتدى بهديهم إلى يوم القيامة. ودليله ما تآيات، ودليله أيضا حديث أبي هريرة في الصحيحين: كلمتان حبيبتان إلى كلمتان خفيفتان على اللسان، حتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وهو ميزان حقيقي له كفتان كما فقه في حديث عمرو بن العاص عند الترمذي وغيره، فتوغل وله سيئات وكذا، فيظن أنه يهلك، فيقول تعالى: إن لك عندنا بطاقة أو كذا، أو سجل يمد له سجل كمد البصر فيه لا إله إلا الله، هذه البطاقة، فتوضع في الميزان رجح وتطيش بقية سيئاته وتثقل الميزان فلا يثقل على كلمة لا إله إلا الله شيء. طيب يا أخوان، فحديث دليل على إيش؟ الميزان. وقد خالف في ذلك الميزان المقصود به العدل. المعتزلة وبعض أهل البدع قالوا ليس ميزانا حقيقيا، وإنما هو عبارة إيش؟ مجاز أو كناية عن العدل، أن الله إيش؟ ونضع الموازين القسط يوم ليوم القيامة، أي العدل. فليس ميزان حقيقيا عند المعتزلة. وقد اختلف وهم محجوجون بالكتاب والسنة وإجماع السلف. وقد اختلف أهل العلم في الميزان، هل هو أو هو متعدد؟ فقال بعضهم هو بحسب الأمم، يعني إيش؟ لكل، ونضع الموازين القسط أي لكل أمة فهو ميزان واحد. لكن بنو إسرائيل لهم ميزان، أتباع عيسى النصارى لهم ميزان، أمة محمد أمة نوح مثلا لها ميزان، وهكذا. الأفراد يعني كل إنسان باعتبار أنه يوزن فعددين بسبب إيش؟ تعدد الأشخاص، أو لأنه لم يرد إلا مجموعا في القرآن. وأما إفراده في الحديث فإنما هو باعتبار إيش؟ الجنس. ونضع الموازين القسط، الموازين القسط أي جنس الموازين وهو ميزان. هكذا قالوا. وقال بعضهم هو ميزان واحد لأنه مفردا، وأما جمعه في القرآن فإنما هو الموزونات محتمل. ثم إن الظاهر أن الذي هو العمل لظاهر الآية السابقة، وكذا صحائف الأعمال لحديث البطاقة، وكذا لقوله تعالى فلا نقيم قيامة وزنا، ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يؤتى بالرجل السمين العظيم الطويل فيوضع في يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة، أو قال عليه وسلم، والحديث متفق عليه. إذن عندنا مسألة، عدة مسائل. أولا أن الميزان في خلاف، هل هو واحد أم متعدد؟ والصحيح أنه قد يكون متعدد بحسب الأمم هكذا ولا لا، أو يكون متعدد بحسب إيش؟ الموزونات أو الأعمال. الأمر الثاني أنكرته المعتزلة وبعض أهل العلم وقالوا إنه كناية عن إيش؟ عن العدل. أخرى أن الذي يوزن، اختلفوا هل الذي يوزن العمل أم أم الصحائف هكذا ولا لا. والصحيح أن الأعمال في الغالب هي التي إيش؟ توزن، لكن قد يوزن بعض الناس لأمر من الأمور كذا ولا لا، لحكمة من اقتضت حكمة الله أنه هذا الشخص. كما قال لم لما صعد عبد الله رضي الله عنه في شجرة أراك يقطع منها الأراك، فجاءت الريح فهزته لخفة ساقيه، دقة ساقيه، فضحك الصحابة فقال النبي صلى الله عليه وسلم مما تضحكون؟ قالوا من دقة ساق الله عبد الله بن مسعود. فقال والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان يوم القيامة من جبل أحد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن فساق، أو أن عبد الله بن مسعود يوم القيامة يوزن، وإلا فما الفائدة من ذكر يوم القيامة في الميزان أثقل من إيش؟ من جبل أحد، أو كما قال. هذا الرجل أيضا يؤتى بالرجل الطويل العظيمة فلا يزن عند الله جناح بعوضة، وبعضهم قال يحتمل أن إيش؟ لا يكون له قدر، لكن نحن ناخذ بظاهر ايش الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بعد الحديث بعد ان قال ايش فلا يزن جناح بعوضه، قال ايش من القسط ليوم القيامه لا ايش فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنه. واما الصحائف انها توزن فبحديث صاحب البطاقه، وليس هو واحد، قد يكون صاحب البطاقه اكثر من واحد، وانما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم برجل واحد، وإلا فالذين يكون على هذا الشاكلة كثير من هذه الأمم السالفة والحاضرة والماضية والتي ستأتي، نسأل الله السلامة والعافية. وعلى كل، كله وارد وكله ثابت. قال رحمه الله تعالى بكتابه يخزن كتابه بشماله أو من وراء ظهره إيش في السورة، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وفي الآية الأخرى إيش فيقرأ كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية، وما من أوتي كتابه إيش يا ليتها ك في آية: يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدري ما حسابية يا ليتها كانت القاضية. والثاني يجب: أما من بيمينه فينقلب إلى أهله مسرورا. والثاني إيش؟ ومن وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا. ونسأل الله السلامة السلامة والعافية. كما قال سبحانه: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ويحاسب الله الخلائق. نعم يا أخوان، ومنهم إيش؟ الكفار. يحاسبون ولا سبون؟ يحاسبون. المدثر قال تعالى: إيش ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. كفار، مع أنهم حوشوا، انظروا، بدأوا بالصلاة، مع أن الكافر غير مخاطب، هو مخاطب بالإسلام أول، لكن قالوا يوم القيامة، وإلا وإن كان ما دخل في الإسلام لكن يحاسب تم دخوله في الإسلام وعلى تفاصيله لأنه كان مطالب بها. فالصحيح أن الكفار يحاسبون عافانا الله عز وجل. قال: ويخلو عبده المؤمن روحه بذنوبه. وهذا يسمى حديث إيش؟ المناجاة، حديث عبد الله في الصحيحين: يضع كنفه على عبده. وقد فسرها عبد الله بن المبارك وغيرها للناحية والجانب، ونمرها كيف يا أخوان. والكنف نثبت على ما يليق بالله عز وجل، خلاص الناحية، كنفه ناحيته أو جانبه، يضع ناحيته عليه أو كنفه عليه، فيقول: يا عبدي ألم تعمل يوم كذا وكذا؟ يقول: نعم يا عبدي. ألم تعمل يوم كذا؟ فيظن أنه إيش؟ سيهلك، فيقول: إني سترت عليك يوم في الدنيا ولك يوم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يقرره بذنوبه فيعترف ثم يقول: سترتها عليك في الدنيا ولك اليوم. نسأل الله أن يعفو عنا وأن يستر عليه كما وضع السنة. وأما الكفار فلا يحاسب من توزن حسناته وسيئاته. نعم يا إخوان، ذكرت الآن، هو لا يحاسب محاسبة حسنات وسيئات، لكن يحاسب حساب وتقرير، لأنه مر معنا في حديث ذكرته، حديث في توحيد ابن خزيمة يوم القيامة، يقول له رب العالمين: يا فلان، وفي لفظ حديث الشفاعة الطويل: يا فل، ترخيم فلان، ألم أسودك؟ ألم أزوجك؟ ألم أجعلك ترأس وتربع وأجعلك تفعل بلى يا ربي. قال: ماذا فعلت فيما علمت أو فيما أمرتك؟ قال يتحير، قال: طلبت منك شيء، ألا تشرك بي شيئا، فيؤمر به إلى النار. إذن يحاسبه ولا ما يحاسبه؟ ألم أجعلك ترأس وتربع وأجعلك تملك وأجعلك وأزوجك وأسودك، يعني كل البلوغ، حتى الكلاب أوباما وجورج بوش يقول له: ألم أجعلك رئيسا لأمريكا؟ ألم أجعلك رئيسا لكذا وكذا؟ لأنه ما طلع بذكاء، قضاء له قدره أصلا، لو لم يقدر الله عز وجل ما طلع. ومع ذلك يقرر. ماذا فعلت في كلمة التوحيد؟ ماذا فعلت في إفراد رب العالمين في بالألوهية والربوبية والأسماء والصفات؟ ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ سبحان الله. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. قال: وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنهم لا حسنات لهم، ولكن تعد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها ويخزون بها، كما قلنا في حديث إيش الطويل، في الأحاديث الطوال في كتب الشفاعة. وفي عرصات القيامة والحوض المود لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذه أيضا مما يجب الإيمان به، حوض نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا تنكره المعتزلة لأنه ليس محسوسا ولا ملموسا. قال: ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من التل، آنيته عدد نجوم السماء، طوله شهر وعرضه شهر، من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. نسأل الله أن يسقينا منه جميعا. والصراط منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار. فوصفه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إيش؟ أدق من الشعرة وأحد من السيف. قال مدحضة مزلة. وهو بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يمرون منه إيش؟ كالبرق. منهم من يمر فوقه كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق الخاطف، ومنهم من يمر كالرجل الجواد السريع، ومنهم كالذي يمشي، ومنهم من يسقط مرة ويقوم مرة، ومنهم من يسقط للنار ويرجع مرة. ودعاء الأنبياء فيه يوم القيامة اللهم مش سلم سلم، اللهم سلم سلم. وقد فسروا قوله تعالى بالمر على الصراط، قوله تعالى إيش؟ وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. قالوا هو المرور على الصراط. نسأل الله عز وجل أن يعفو عنا وأن يمن علينا بالأعمال الصالحة التي تمكننا من المرور عليه كلمح البصر. والصراط منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، هذا كله مستنبط من الحديث الصحيح الطويل، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوا يجري جريا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، يعني على إيش؟ يديه وركبتيه عافانا الله، ومنهم من يخطف خطفا فيلقى في جهنم، فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم، فمن مر على الصراط دخل الجنة، فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال آتي باب الجنة فأقعقعها، فيقول لخازن الجنة من؟ فأقول محمد، يقول نعم بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. نعم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. القنطرة هي شيء بين ذكرها أنها إيش؟ على قنطرة فوق الصراط. قال فإذا وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فالذي يظهر أنها غير الصراط، قنطرة هذه التي يكون فيها الاقتصاص، بعد ما يعبروا من الجسر إيش يصل إلى هذه القنطرة يرحمك الله، يتم الحساب والاقتصاص من بعضهم لبعض، ثم بذلك فريق في الجنة وفريق في السعير. لا، جهنم هي تحت الجسر، لكن القنطرة بعدها إيش؟ الجنة. نعم. قال وأول من يدخل الجنة من الأمم إيش؟ أمته. وأول من يشرب من الحوض من يا إخوان؟ من أول من يشرب من الحوض؟ أهل اليمن. قال صلى الله عليه وسلم إني لبعقر حوضي أذود الناس حتى يشرب أهل اليمن. بعض الناس يفسر يقول لك أهل اليمن يعني الأوس والخزرج، وليس بصحيح. من كان نعم هم في المقدمة، ومن سار على طريقة السلف وعلى طريقة الصحابة من أهل اليمن إلى يوم القيامة فهو داخل فيهم، ومن سكن اليمن وعاش فيها يقول الحافظ بن حجر ومات في اليمن فهو داخل فيش حديث أتاكم أهل اليمن هم أرق قلوبا وألين أفئدة، الإيمان يمان والحكمة يمانية. بعضهم يخص هذا بالأشعريين، والحافظ بن حجر وغيره يردون يقولون هو عام لأهل اليمن، ومن اتصف بصفات الإيمان يعني ليس في أهل اليمن كلهم الفساق والعصاة وكذا، لا، لكن أهل الاستقامة ومن أراد الله رحمته. وكذلك من سكن اليمن من أهل اليمن اكتسب إيش صفاتهم وطبائعهم وعاداتهم فهو ومات في اليمن فهو من أهل اليمن ولو لم يكن يمانيا جنسا أو مولدا أو أصلا. ها؟ خلاص ينتقل يكون من أهل البلد، يكون سكن في اليمن ورجع خلاص ما يدخل في اليمن، يقولون يعيش في اليمن حتى يموت فيها، إلا إذا عاش وتوالد وخرج منها بعد فترة على أنه إيش يمني. يعني مثلا اليمن الآن فيها إيش أتراك وفيها أحباش فيها كذا وفرس، خلاص أصبحوا يمانين. ما يقول لك ما أدري أين بلدي، في بلاد فارس ما أدري بلدي، في ناس أتراك يقول لك أجدادنا الأتراك لما سكنت الأتراك في بلد في اليمن، لكن والآن يمشي ويسير على أنه يماني، فإذا خرج غزو أو خرج إلى بلد معاملته أنه إيش يماني، لأنه أصبح من أهل اليمن وعرف باليمن. قال وله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في القيامة ثلاث شفاعات، أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم، وهذه تسمى الشفاعة الكبرى، ويسمى المقام المحمود، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا كما يقول ثم صلوا علي ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي لأحد إلا لي، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن هل يجوز لشخص أن يطلب الوسيلة لنفسه؟ ما يجوز، لا تنبغي لأحد إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم، حتى لإبراهيم ما تكون، وهو أبو الأنبياء. طيب، قال: ومن سأل الوسيلة لنفسه فهو معتد، إذا لم يكن، إذا كان جاهل، أما لو كان عالم فقد يصل إلى الكفر، لأنه يطلب شيئا مستحيلا أصلا. لا، منزلها، قال: فإن الوسيلة هي منزلة في الجنة. لا، المقام المحمود غير الوسيلة. وقالوا: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، هو الشفاعة، فسره السلف بالشفاعة. وأما الوسيلة فهي منزلة في الجنة لا تنبغي لأحد إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم. أحسنت. قال: فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم. وهذه الشفاعة يا إخوان انقسم الناس في الشفاعة ثلاثة أقسام: قسم نفى الشفاعة التي هي إيش؟ شفاعة خروج الناس من النار، شفاعة لأهل الكبائر. وقسم غلا، وهم إيش؟ الخوارج والمعتزلة. وقسم غلا في الشفاعة حتى جعل الأنبياء أو الأولياء يشفعون في كل مشرك وملحد أو فاجر من عباد القبور، ففتحوا الشفاعة على مصراعيها. وقسم توسطوا وهم أهل الحق وقالوا: الشفاعة بشروط ستأتي ذكرها، والكبرى فلم ينفيها أحد، متفق عليها، وهي كون النبي صلى الله عليه وسلم يأتي يشفع في أهل الموقف ليصرف أهل النار إلى النار وأهل الجنة إلى الجنة، ليحاسب الله الناس يوم بينهم، يأتي لفصل القضاء يشفع. لكن الكبرى التي هي أقسام في خروج الموحدين في نار، وهي شفاعة النبي في أبي طالب عمه، كان في الدرك الأسفل من النار، فشفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن وصل في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وشفاعة في أناس قصرت بهم حسناتهم، أنت ما عندهم حسنات وما عندهم سيئات، فيشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة. وشفع في أناس منازلهم في الجنة نازل يرتفع إلى منازل أعلى. وهي أنواع الشفاعة ثمانية في الطحاوية وغيرها، وقد تردها هنا. قال: فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عن الشفاعة، كلهم يقول إيش؟ لست لها. قل إبراهيم إني إيش؟ إن ربي اليوم غضبا، أو الآدم يقول إن ربي اليوم قد غضب إيش؟ غضبا، فلم يغضب قبله ولن يغضب بعده مثله، وإني قد أذنبت ذنهيت عن الشجرة فأكلتها، أو كما قال. ونوح يقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا، فيقول مثله، وإني قد إيش؟ دعوت على قومي. ويأتوا إبراهيم ويقول لست لها، فيبدو أني قد كذبت إيش؟ كذبتين، قال إيش؟ هذا ربي هذا أكبر، وقال إنها أختي، وهي كذبات في ذات الله. وموسى يقول إني قتلت نفسا لم أمر بقتلها، لم يذكر ذنبا. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول إيش؟ أنا لها ولا فخر. نعم، صلى الله عليه وسلم. والشفاعة ذكرها الشيخ ابن عثيمين، من أراد أن يقرأه فلتنتهي إليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه الشفاعة إيش؟ ألقيها. وأما الشفاعة الثانية فيش جنة أن يدخلوا الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان. وأما الشفاعة الثالثة في النار، ناس استحقوا النار لكن يشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يدخلوها، شفع له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، فيشفع في من استحق النار أن يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها. وهذه هي المحك الذي أنكرها الخوارج والمعتزلة، لأنهم آيات تردها إلى الآيات المحكمات. إيش؟ في آيات قوله تعالى أيوة، وأيضا قوله تعالى: وأما الذين شقوا ففي النار. خالدين فيها، من دخل النار فلا يخرج منها ولا يدخلها إلا كافر. الخوارج يقولون كافر، والمعتزلة يقولون هو في الدنيا في منزلة بين المنزلتين، لكن إذا دخل النار فهو مخلد فيها، وما هناك شفاعة إما أحد أو ضعيفة. الخوارج يقولون حملتها فسقة لأنهم صحابة تقاتلوا فلا نملك بين العادل وبين الفاسق، فأسقطنا أحاديث كلهم. والمعتزلة كذلك يقول اختلطت علينا الصحابة فيفسقون، ما يدرون من الفاسق ومن العدل. فالشفاعة للطعن في حملتها، ولأنها أخبار آحاد، ولأنهم غلد على أحاديث إيش تركوا الآيات، وتركوا أيضا الآيات التي فيها الشفاعة وفيها الرجاء. قال ويخرج الله من النار أقوياء، بل بفضله وبرحمته كما قد طويل، ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فراغات وأماكن ما فيها أحد، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة، وأصناف ما ترى الآخرة من الحساب والجنة والنار، وتفاصيل ذلك مذكور في الكون السماء كالتوراة والإنجيل والقرآن، والآثار من العلم المأثورة عن من العلم المأثور عن الأنبياء. لك لا تجد النصارى، اليهود والنصارى ينكرون إيش عذاب القبر، ويقولون إيش الموازين والصراط، لأنهم أهل كتاب، فهم مصدر التلقي عندهم، تلاعبوا به وحرفوه لشهوات أنفسهم. أما المعتزلة فإنهم أنكروا عذاب الأشياء، لأن مصدر التلقي عندهم ليس القرآن والسنة، إنما مصدر التلقي إيفة وعلم الكلام، فما لم يكن محسوسا أو ملموسا فليس بمسمى كناية عن كذا ومجاز عن كذا وعبارة عن كذا. ولو سألت أحدهم هل عندك أين عقلك، قال أنا ما يظهر العقل لكن يدل علي حركات، يقول ما عندك، نحن لا نؤمن إلا بالم، ما دام أنك لا تؤمن بعذاب القبر ولا بالصراط لأنه ليس محسوس، نحن نقول ما عندك عقل، فلو كان عندك عقل لرأيناه، فاثبت لنا عقلك ونحن نثبت لك، ولا سلم كما لا يرى، سلم بعذاب القبر وعذاب البرزخ وما فيهما من المصائب والنعيم ونحن نسلم لك بالعقل، هل تحب؟ أين الحب هذا ما نراه؟ قال هو لا يرى، وإنما الحب هذا يشعر بالإنسان كما يحب الولد، يحب الزوجة، يحب الأموال. نقول لا، أنا لا نؤمن إلا بشيء محسوس. يجاز لك، يقول لك هذا ما أحد يقول لك، ما يعقل أن الحب أو يرى، هو شيء معنوي. يقول كذلك كما أنك تريد تيقن أبو عقل، كذا مما تظهر على الإنسان وليست محسوسة وملموسة، كذلكم عذاب القبر والصراط وما في الجنة في غيرها والحول، كلها أشياء محسوسة بالنسبة لأن الله قد أخبرنا عنها وإن كنا لا نراها. عرف الآن؟ أي نعم. قال وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، سلم عقله وقلبه لكتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونبذ العقل والفلسفة ونبذ البع واستسلم وكلام رسوله، لأنها كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم معصومة، فمن ابتغاه وجده، أي من ابتغى الحق وجده في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والحمد لله. وإلى هنا بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل من المغرب يقول شيخنا أحسن الله إليكم ونفع الله بكم، نريد منكم نصيحة توجيهية للإخوة المغاربة وللجميع المسلمين الذين يحتاجون. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، على كل يا أخوان، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن رب العالمين، الحمد لله الله سبحانه وتعالى يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فالله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نطلب منه الهداية في كل صلاة وفي كل ركعة، أن يهدينا صراطه المستقيم، وقد وصفه وبينه أنه صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء، وأنه غير صراط المغضوب عليهم وهم اليهود ولا الضالين وهم النصارى. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ من عمل لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وجاء في مسند الإمام أحمد وغيره من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذل والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم ومن تشبه بقوم فهو منهم. نعم يا عباد الله فيجب على المسلمين أن يتقوا الله عز وجل وأن يعتزوا بدينهم وأن يعتزوا بنبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأن يكتفوا بما شرعه الله عز وجل في كتابه وبما شرعه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكل أمة عيد وهذا عيدنا أهل الإسلام يعني يوم الجمعة. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أنس جاء النبي صلى الله عليه وسلم وكان لنا عيد في الجاهلية فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم معنى الحديث شرع لهم عيد الفطر وعيد الأضحى. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس لنا عيدان أو عيد سوى هذين العيدين. نعم حفظكم الله. فكل ما يحدث في بلاد المسلمين من أعياد غير عيد الفطر وغير عيد الأضحى الذي شرعهم الله وشرعهما رسوله صلى الله عليه وسلم يعتبر بدعة وضلالة ويعتبر تشبها بأعداء الإسلام وتشبها باليهود والنصارى. ومن تلكم الأعياد هذا العيد رأس السنة ويقال أيضا أنه مغاير لعيد الكريسماس ومنه أيضا عيد ماذا عيد العمال ومنه عيد الأم ومنه عيد المعلم ومنه عيد كل بلد لها عيد الثورة أو عيد سبتمبر أو عيد كل مرة يأتون بأعياد جديدة وعيد الميلاد لكل شخص. وهذه من البدع والضلالات التي تعتبر من صراط المغضوب عليهم والضالين. فلا يجوز لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتشبه بأعداء الإسلام وأن يعين أعداء الإسلام على هذا الباطل. ومن ذلكم أيضا عيد الحب ومن ذلك عيد هات من الأعياد التي لا تعد ولا تحصى. كل هذا يا عباد الله يأتي يوم القيامة الباطل وأهله يجمع فيوضع فيه جهنم. ونسأل إخواننا هؤلاء الذين فتنوا بهذه الأعياد وبعيد رأس السنة حتى السنة الهجرية رأينا بعض إخواننا ربما استزله الشيطان وهو في الفيسبوك وربما بعضهم سلفي وقد ناصحناه يهني بعضهم بعضا بدخول السنة الهجرية وهذا أيضا من البدع ومن الضلالات ومن التشبه بأعداء الإسلام لأن الصحابة لم يكونوا يحتفلون برأس السنة الهجرية أو ببداية السنة الهجرية ولم يكن يهني بعضهم بعضا بدخول السنة الهجرية أو بدخول رجب أو بكذا وإنما جاءت على خلاف التهنئة بالعيد تقبل الله منا ومنكم على ضعف وربما ما هو وارد إلا عن بعض السلف. على كل حال يا إخوان لو سألنا هؤلاء الذين يحضرون هذا الباطل وهذه الأعياد نقول لهم إذا قال الله عز وجل يوم القيامة وميز الباطل على جانب وميز الحق في جانب فترون عيد الكريسماس وعيد رأس السنة وأعياد الثورة وعيد الحب وغيرها وعيد العمال وعيد الأم وعيد الميلاد هل تعتقدون أنها ستكون في جانب الحق الذي في جانب الحق أم في جانب الباطل؟ وهل ترون أن عيد الأضحى وعيد الفطر في جانب الحق أم في جانب الباطل؟ فإن قلتم إن الأعياد هذه ستكون في جانب الحق فقد كذبتم على أنفسكم وكذبتم على رب العالمين. وإن قلتم إنها في جانب الباطل فيكفي لأن الباطل وأهله في جهنم والعياذ بالله. فعلى المسلمين أن يتقوا الله وأن يتفقهوا في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأن يوالوا رب العالمين. نعم حفظكم الله، فهذا كله باطل لا يشرع ولا يجوز، وعلى المسلمين أن يبتعدوا عن ما يكون فيه سبب هلاكهم وسبب ذلهم وصغارهم واحتقارهم عند أعداء الإسلام، بل عند رب العالمين. رب العالمين إنما نرتفع عنده بالأعمال الصالحة وبمتابعة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كيف نحتفل بدخول السنة الميلادية التي يحتفل بها أعداء الإسلام؟ أعداؤنا الذين يسفكون دماءنا ودماء إخواننا ويبتزون أموالنا ويحاربوننا ليل نهار اقتصاديا وسياسيا ودينيا وفكريا وبكل وسائل، ونحتفل ونشاركهم في عيدهم الباطل الكافر. إذا كان أهل العلم والنبي صلى الله عليه وسلم لا يرتضون بعيد مولد النبي صلى الله عليه وسلم وهو من بدع الصوفية ومن بدع الروافض وأهل الباطل، فكيف وهو ينسبونه أنه احتفال بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكيف نقبل أننا نحتفل بدخول السنة الميلادية التي ليس لها أساس من الصحة؟ فالله الله على المسلمين، يجب عليهم أن يرجعوا إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتمسكوا بها. نتمسك بالكتاب والسنة، هي سبيل النجاة وسبيل السعادة في الدنيا والآخرة، وهما الصراط المستقيم الذي من تمسك بهما نجا، ومن تفلت عنهما وركن إلى غيرهما من الديانات أو المذاهب أو الباطل هلك وغوى. نسأل الله عز وجل أن يهدينا جميعا لاتباع كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على فهم السلف، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل آخر من ليبيا يقول: ما حكم التدريس في مدارس مختلطة، وهل المرتب يكون حراما في هذا الحال؟ وبارك الله فيكم. الله أعلم. هذا سائل آخر يقول: سائلة من مصر، أحسن الله إليكم شيخنا، هل ترك شعر اللحية والشارب للمرأة تشبه بالرجال، وهل إزالته نمص؟ وبارك الله فيكم. الذي يظهر أنه يشرع للمرأة أن تزيل هذا الأمر، لأنه ليس من النمص إذا كان في الشارب وفي اللحية، لأن الذي ينبت عندها هذا في النادر تعتبر، لأن الأصل أن الله سبحانه وتعالى خلق المرأة بدون شارب وبدون لحية، فمن ظهر فيها ذلك فهو يعتبر نادر، فأهل العلم يجيزون ذلك لأنه من حسن المرأة ويخرجها عن كونها متشبهة بالرجال وتبقى على أصل خلقتها، فلا بأس بإزالة ذلك بما لا يضر بالبشرة، والحمد لله، وهذا من الضرورات، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل آخر من المغرب يقول: شيخنا، أحسن الله إليكم ونفع الله بكم، يوجد بعض الإخوة يدخلون البرنامج البايلوكس، وعبارة عن غرف للشات، علما شيخنا أن هذا البرنامج يبث فيه دروس مباشرة للمشايخ، وبعض الإخوة يدخلون بأسماء مستعارة لمشايخ ماتوا رحمهم الله، هل يصح هذا الفعل؟ وبارك الله فيكم. لا يجوز ذلك. أولا أن هذا انتساب لشخص لغير شخصيته، وقد جاء في ذلك تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، وهذا يعتبر من الكذب، فيجب على المسلم أن يدخل، لأننا الحمد لله ما عندنا في غرف السلفيين حزبيات، ولا عندنا أنشطة مخالفة للكتاب والسنة، ولا عندنا إلا دعوة لكتاب وسنة، ولا عندنا تنظيمات سرية حتى تدخل باسم مستعار أو تدخل باسم شخص آخر، فإن كان في الأخوة خير يدخل باسمه الحقيقي أو بكنيته ويستمع عندنا دروس عقيدة في الواسطية، في الأسماء والصفات، في الفقه، في العقيدة، في التوحيد، وإلا فلا يشغل إخوانه ولا يأتي بهذه الأسماء الحركية التي لا يفعلها إلا الحزبيون. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى. جزاكم الله خيرا. هذا سائل آخر من المغرب يقول: فضيلة الشيخ، هل تعرفون الشيخ نعمان الحيدري الوصابي اليمني، وجزاكم الله خيرا؟ والله يا أخي الكريم، قد سبق وقلت أنا شخصيا ما أذكره الآن، أنا أسمع عنه، وقد سألت عنه بعض إخوانه، قال: أنت تعرفه من قديم، خرج من دماج قديم لكنك نسيت، فربما خرج قبل 10 أو 12 سنة، فما أذكر شخصيته، ولو رأيته لعرفته، لكن الآن ما أستطيع أن أتخيل صورة، أذكر صورته في مخيلتي، والله أعلم، لكني أسمع عنه خيرا إلى الآن، وما أسمع عنه غير ذلك. نسأل الله أن يوفقنا وإياه لكل خير. وعلى كل، هو مستضاف عندي في الظن في صفحتي في الفيسبوك، ألقيت عليه مرة السلام ورد السلام، فما أكثر، وأنا مشغول أيضا، فلو زاد عرفني بنفسه من باب المعرف فأبى. الله جزاكم الله خيرا. هذا سائل آخر من المغرب يقول: ما حكم قول بسم الله أثناء الوضوء؟ أمس درس فيها حفظك الله فلا أدري كنت حاضرا أم لا، وبينا أن للعلماء فيها ثلاثة أقوال. القول الأول وجوب مطلقا، أنها شرط على الذاكر والناسي، فمن لم يسمي فوضوءه باطل وصلاته من باب أولى. ومنهم من يقول إنها واجبة أو شرط على الذاكر دون الناسي، فمن نسي فلا شيء عليه، ومن تعمد فوضوءه باطل. ومذهب الجمهور أنها سنة لأحاديث الباب، وبينا أن أحاديث الباب كلها ضعيفة لا يثبت منها شيء، فالصحيح الذي ندين الله به أن التسمية في الوضوء غير شرعية ولا مستحبة، لعدم ورودها في القرآن في آية الوضوء، ولعدم ورودها في الأحاديث الصحيحة في الصحيحين وفي غيرهما، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل آخر يقول: ما حكم الوقوف عند جنازة؟ الذي يظهر أنه النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا في المدينة، فلما قيل له: يا رسول الله إنها جنازة يهودي، قال: أوليست بنفس؟ لكن لا أذكر الآن هل هو منسوخ أم ليس بمنسوخ، الله أعلم، تحتاج المسألة إلى مراجعة، وإلا منسوخ. فالظاهر ذكرنا بعض إخواننا أنه منسوخ، أنا بعيد البحث فيها، فالذي يظهر أنه منسوخ، لأن النبي كان قام ثم قعد، جاءت جنازة أخرى ولم يقم لها، فدل على النسخ، والله أعلم. هذا نفس السائل يقول: هل بول القطط هل هو نجس يبطل الوضوء؟ وهل أصلي في مكان بالت فيه وبارك الله فيكم؟ ما عندنا دليل يبيح أو يمنع، لأن القطط هي من الطوافين عليكم والطوافات، والذي يظهر أن القطط طاهرة، وأما بالنسبة لغائطها فإنها دائما تدفنه، والله سبحانه وتعالى له حكمة في ذلك. يقولون أن في أمراض فهي ألهمها الله أنها تبحث عن تراب وتدفنه ما تتغوط في مكان ظاهر، ربما إلا في النادر. لكن الذي يظهر ما نستطيع أن نثبت نجاسة بول القط إلا بدليل، ولا دليل، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل آخر يقول: شخص في داخل السجن بسبب كونه حزب التحرير، شرطي ضربه كي يخبر من مثل، ما أخبرهم وأخفاهم في نفسه، ثم قال الشرطي له: إذا طلقت امرأتك بثلاث أنتهي من الضرب. ثم هذا الرجل من شدة ألم الضرب قال اضطرارا: زوجتي ثلاثة طلقة. هل هذا يعد في حق زوجته طلاقا وبارك الله فيكم؟ لا، ليس بطلاق، لأن المكره والغضبان الذي خرج عن نطاق عقله لا طلاق، والسكران، هؤلاء طلاقهم غير صحيح. ولذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى ضرب عند أن أفتى بأن طلاق المكره غير واقع، طلاق المكره أفتى فيه بأنه غير صحيح، فضربوه ضربا شديدا، لأنهم بنوا على ذلك أن أيضا بيعة المكره غير صحيحة، الظاهر ما أدري في عهد بني العباس أو بني أمية الإمام مالك. فلما كان يرى أنه يفتي بأن طلاق المكره غير واقع، بنوا على ذلك أن بيعة المكره أيضا غير صحيحة، لأن بعض الناس كان يكره على البيعة. فالصحيح أن من ضرب وأوذي أحد من أجل طلق زوجته فطلق وهو غير راض، فطلاقه ملغي غير مقبول، لأنه وقع تحت الإكراه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أباح لبلال رضي الله عنه أن يتكلم في النبي في ذات النبي، وقال: يا رسول الله، من شدة الألم أو التعذيب أقول؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عادوا فعد، لأنه مكره، وهذا كما قال تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. فالراجح أنه لا، الطلاق لا يصح وغير مقان لهم تحت تأثير التعذيب، والله أعلم. صباح مساء. أصلي المسلم لسعيد بن علي بن وهف القحطاني، كيف فنقرأ هذه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ما رتبها، لكن بما أنها مرتبة في الكتاب من باب يسهل الحفظ فقط، وليس أن ترتيبها سنة، فأنت لو قدمت وأخرت ما في إشكال، لكن إذا حفظتها وأصبح محفوظة عندك بهذا الشكل تكون قراءتها أسهل وأقرب إلى ترديدها ومراجعتها في كل وقت، فلا بأس بذلك. وإن أتقنت حفظها ثم قدمت هذا على هذا فكل ذلك وارد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بها في أوقات متفرقة، وإنما المؤلف هو جمعها هكذا والله أعلم. وإلى هنا وننتهي لحضور صلاة المغرب. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والحمد لله.